الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس السيرة النبوية، وكنا قد توقفنا عند الكلام عن غزوة بني النضير، غزوة بني النضير، وهي الغزوة الثانية عشرة من غزوات المصطفى عليه الصلاة والسلام. كانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول سنة أربع من الهجرة، شهر ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة النبوية. وبداية أحداث هذه الغزوة، يعني مقدمات هذه الغزوة، أن رجلا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهو عمرو بن أمية الضمري، عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وكذا، ووجد رجلين من بني كلاب، قبيلة من قبائل العرب اسمهم بنو كلاب أو كذا، فوجد رجلين من بني كلاب، وبنو كلاب هؤلاء يعني من يعني ينتمون أيضا إلى بني عامر أو كذا من قبائل العرب. القصد أن هذين الرجلين كان بين قومهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني حرب، كانوا محاربين، ولكن هذين الرجلين بالذات كان معهم أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إيه كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمان أنه إيه لا يعتدي عليهم أحد من المسلمين، لهذين الرجلين بالذات، لكن قومهم كانوا محاربين للمسلمين. فعمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قتل هذين الرجلين يحسب أنهم إيه من المحاربين، ثم اتضح أنهم بينهم وبين المسلمين إيه يعني أمان، وكتب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمانا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الدية لإيه لقومهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الدية لقومهم اللي هم بنو عامر أو بنو كلاب أو كده، فأراد أن يدفع لهم الدية. وكان من ضمن الوثيقة بين المسلمين واليهود الذين يقيمون في المدينة أنهم يشاركون، إذا تحمل المسلمون دية فيشاركون في إيه في سداد هذه الدية، ويتحملون شيئا من عقل هذه من العقل يعني ومن الدية، بينهم بالمسلمين حلف أنهم يشاركون في سداد ديات من قتل إيه خطأ. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من المهاجرين والأنصار إلى بني النضير، وبنو النضير هؤلاء إيه حي من أحياء اليهود، قبائل اليهود في المدينة النبوية كانوا اللي هم إيه بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو ايه قريظة. فهؤلاء بنو النضير حي من احياء اليهود، واسم قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت تقيم في المدينة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من المهاجرين والأنصار إلى بني النضير، وأتاهم ليعينوه في دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهود يطلب منهم إيه المساهمة في سداد دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. وكان بينهم وبين المصطفى وبين بني عامر عهد، فقالوا اجلس يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تطعم وترجع بحاجتك. فاليهود بنو النضير قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا محمد عليه الصلاة والسلام ايه حتى تطعم وترجع بحاجتك، قالوا اجلس ونعد لك طعاما وكذا ونحضر لك المال الذي ايه طلبته وكذا. فجلس عليه الصلاة والسلام واصحابه الى ظل جدار من بيوتهم، إلى ظل جدار من بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس هو والصحابة إلى ظل جدار يعني من إيه من بيوتهم، ينتظرون يعني أن يأتوا بالطعام ويأتوا بالمال الذي تعهدوا به للنبي عليه الصلاة والسلام. في تلك الأثناء يعني اليهود تشاوروا فيما بينهم، قالوا إيه يعني هذه فرصة لن تتكرر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءكم إلى إيه بيوتكم، وهو يعني ما كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم في بيوتهم يعني وفي أماكنهم وكذا. قال هذه فرصة لن تتكرر، إيه ألقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ألقوا عليه إيه رحا، تعرفون الرحى تكون ثقيلة يعني جدا، فقالوا إيه نحمل رحا ونلقيها من فوق الإيه سطح البيت الذي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعني متكئ إلى جدار البيت، قالوا نصعد إلى السطح ونلقي إيه رحا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فنقتله يعني يقتلونه عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يقتلوه يعني ويزعمون يعني أنهم يستريحون منه عليه الصلاة والسلام. فابتدر عمرو بن جحاش واحد من اليهود اللي هو يعني بادر إلى هذا الأمر ليلقي الصخرة أو الرحى من إيه من أعلى الدار، فنهاه ابن مشكم واحد آخر من زعماء اليهود، قال إنه لنقض للعهد، قال إنه لنقض للعهد، لكنه يعني أصر على ذلك. المهم أن اليهود الذين حملوا يعني الرحى يريدون إلقائها على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الروايات، أمسك الله تعالى أيديهم فعجزوا عن إلقائها، يعني كأنهم حركوا الرحى يريدون إلقائها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك الله تعالى أيديهم ما استطاعوا أن إيه أن يحركوها ليلقوها على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءه الوحي، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره إيه أن يقوم من هذا المكان يعني فورا، وبعض الروايات أن جبريل يعني أقامه، جاء جبريل وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه من هذا المكان، وأمسك الله تعالى أيديهم فلم يتمكنوا من إيه من إلقاء هذه الرحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر بذلك من السماء فقام عليه الصلاة والسلام يعني راجعا، النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكانه فورا أو أقامه جبريل عليه السلام، فاستبطأه أصحابه فقاموا في طلبه، الصحابة كانوا جالسين عند الجدار، يعني كان بعض أصحابه كانوا قدموا معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فجأة والصحابة الذين كانوا معه، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكانه فقلقوا يعني وقاموا إيه خلفه عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم الخبر، فلما قام الصحابة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أنه جاءه جبريل عليه السلام وأخبره أنهم كانوا يريدون إيه إلقاء حجر عليه أو إلقاء الرحى عليه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا نقضا للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم حاولوا قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه يأمرهم بالخروج من جواره. بعد هذه الحادثة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني النضير محمد بن مسلمة الصحابي رضي الله عنهم يقول لهم إيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بالخروج من المدينة، قد غدرتم إيه بالعهد ويأمركم أن تخرجوا من المدينة. فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهم ويعدونهم النصر. فالمنافقون إيه سمعوا بالخبر، اليهود أخبروا المنافقين ما الحل الآن، إيه المنافقون هؤلاء أولياؤهم وكانوا يعني إذا جلسوا مع المؤمنين قالوا أمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والعياذ بالله، فكانوا يجلسون مع اليهود وولاؤهم لليهود والعياذ بالله. فاليهود يعني قالوا المنافقين يعني الآن ما الحل، محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالخروج وكذا ماذا نفعل. فالمنافقون أخذوا يثبتون قالوا إيه لئن قتلتم لننصرنكم، قالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآية الكريمة نزلت في شأنهم، يعني سورة الحشر، سورة الحشر كلها نزلت في شأن بني النضير، ولذلك من نفس سورة الحشر لها اسم آخر وهي سورة بني النضير، سورة بني النضير، يعني سورة الحشر تسمى أيضا سورة بني النضير، تجد حتى بعض المصاحف المطبوعة سورة بني النضير، فهي سورة الحشر، فأنزل الله تعالى فيها هذه الآيات. فالمنافقون إيه؟ قالوا لبني النضير يعني وعدوهم يعني بأن ينصروهم وأخذوا يثبتونهم وكذا. فبعث اليهود إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخرجون ولئن قاتلهم ليقاتلونه. فاليهود إيه؟ بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنهم لن يخرجوا من المدينة، لن يتركوا ديارهم ولن يخرجوا من المدينة، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت تريد القتال نحن إيه مستعدون للمقاتلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأهب لحربهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتأهب لحربهم وإجلائهم بالقوة من المدينة لقتلهم أو إجلائهم بالقوة. فأمر بالتأهب لحربهم واستعمل ابن أم مكتوم على المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة، ومر بنا في أكثر من غزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر رحمكم الله عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة، وسافر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كانوا يعني حيا من أحياء المدينة لكنهم من ضواحي المدينة، يعني كانوا في منطقة يعني نائية زي كأنها قرية ملحقة بالمدينة، وطبيعة يعني بيوت اليهود كما قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهذه أيضا من آيات سورة الحشر يعني فيها وصف إيه لطبيعة مساكن اليهود أنها قرى محصنة ومن وراء جدر، فيكون لهم قرية يعني مستقلة هكذا ومحصنة ومحاطة بالأسوار والحصون وكذا. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يحمل رايته، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه حامل راية الرسول صلى الله عليه وسلم. فحاصرهم 15 يوما، النبي صلى الله عليه وسلم حاصر قريتهم 15 يوما، وتحصنوا بالحصون، هم دخلوا حصونهم وأوصدوا عليهم يعني أبواب الحصون، يبنون حصونهم من الحجارة الغليظة وكذا ولها أقفال من الحديد، فتحصنوا داخل الحصون. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، فقطع نخيلهم وحرقها وخرب بيوتهم. قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم، كانت منطقتهم ذات نخيل، وأذن الله تعالى له في قطع النخيل يعني نكاية في الأعداء، يعني المسلمون في حروبهم كانوا لا يقطعون الشجر إلا بغرض النكاية في الأعداء، إذا كان الأعداء يختبئون فيه أو يتزودون منه ويتقوون به على المسلمين، فمعهم إذن في قطعه لهذه المصلحة من باب تعارض المصلحتين، مصلحة القضاء على أعداء الإسلام و إزالة تهديدهم عن المسلمين، هذه يعني أولى من مصلحة إبقاء الشجر، يعني الناس يقطعون الشجر ليستعملوا خشبه في منافعهم وكذا، فهذه منفعة الدين. فقال الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة يعني من شجرة، اللينة اللي هي الشجرة، فكان أيضا في آيات سورة الحشر يعني الإذن للمسلمين بقطع الشجر نكاية في الكافرين. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم وأحرقها، أحرق النخيل وخرب بيوتهم حتى يستسلموا للمسلمين. والمنافقون الذين أرسلوا إلى بني النضير يعيدونهم بالقتال معهم وكذا، كف الله تعالى أيديهم وقذف في قلوبهم الرعب، قذف الله تعالى الرعب في قلوب المنافقين وغدروا باليهود وقت الجد لا أخرجوا معهم ولا نصروهم ولا أي شيء، يعني ألقى الله تعالى في قلبهم الرعب وخلوا اليهود تركوهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. فقذف الله تعالى الرعب يعني سواء في قلوب المنافقين الذين يعني لم يساعدوا اليهود وغدروا بهم بعد أن حرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقت الجد تخلوا عنه. ثم هؤلاء اليهود أنفسهم أيضا قذف الله تعالى في قلبهم الرعب، فسألوا الجلاء والكف عن الدماء، بعد 15 يوما من الحصار استسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الجلاء وأن يكف عن دمائهم، قالوا يعني لا تقتلنا ولكن إيه إذن لنا أن نترك المدينة ونخرج ولا تقتلنا. على أن لهم ما حملت الإبل من مالهم إلا الحلقة أي السلاح، فيعني أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغادروا المدينة ويحملون معهم ما شاءوا حمله على الإبل، كل ما حملته الإبل من أموالهم يحملونه معهم إلا السلاح، لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أي قطعة سلاح معهم، يتركون السلاح ويغادرون معهم الإبل ومعهم إيه ما حملت الإبل من أموالهم على قدر ما تحمل الإبل من الأموال، الزيادة يتركونه لا يحملونه معهم. هم طلبوا يعني طلبوا هذا ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فحملوا حتى كان الرجل يهدم بيته بيده فيأخذ بابه فيضعه على ظهر بعير، جعلوا يهدمون البيوت بأيديهم حتى لا ينتفع بها المسلمون ويسلمون بيوتهم للمسلمين، فمن حقدهم يعني وكراهيتهم أن يسلموا بيوتهم سليمة جعلوا إيه يخربون بيوتهم بأيديهم ويخلعون أبواب البيوت ويحملونها معهم على الإبل ليبنوا بها بيوتا في مكانهم الجديد الذي سيرحلون إليه. فهذا قول الله تعالى إيه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابنا. فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم، هم أنفسهم يخربون بيوتهم، وكذلك بأيدي المؤمنين، المؤمنون أيضا خربوا إيه يعني بعضا من بيوتهم وهم خربوا البقية. فخرجوا إلى خيبر، فخرجوا إلى خيبر يعني جلوا عن المدينة وتوجهوا إلى منطقة إيه خيبر، وكان منهم إيه سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، هذان كان من زعماء يهود بني النضير، ورحلوا إلى إيه إلى منطقة خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، هذان كان زعماء بني النضير، وارتحلوا مع بقيتهم إلى خيبر. حيي بن أخطب هذا كان واحدا ممن حمل الرحى ليلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يحرض على إلقاء الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان من زعماء اليهود. ثم لما ذهب إلى خيبر وجلى ظل إيه يؤلب على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرض أهل مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممن حرض أهل مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. ثم بعد ذلك دارت حرب إيه بين النبي صلى الله عليه وسلم ونفس بني النضير، هؤلاء لما رحلوا إلى خيبر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم في خيبر إيه بعد ذلك في العام السابع، يعني إحنا نحن الآن في العام الرابع الهجري، بعدها بثلاث سنوات وقعت معركة إيه أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود خيبر، ويهود خيبر كان قسم منهم هم نفس بني النضير الذين جلوا عن المدينة وكانوا يعني مليئين بالأحقاد يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حيي بن أخطب هذا يعني قتل فيما بعد يعني في غزوة خيبر، يعني هو طبعا الآن في بني النضير لا يزال يعني موجودا وسيذهب ويحرض وكذا، في غزوة خيبر يعني سيأتي خبر قتل حيي بن أخطب وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بابنته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، هي بنت حيي بن أخطب اللي هو زعيم اليهود هذا، أسلمت رضي الله عنها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما بعد إن شاء الله سيأتي. طيب بعض يهود بني النضير ذهبوا إلى الشام وتركوا ما لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في مجموعة من يهود بني النضير سلموا أموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا إلى الشام، لم يهاجروا مع قومهم الذين هاجروا إلى خيبر، فتوجهوا هم إلى الشام مجموعة منهم وأعطوا مالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم منهم سوى يامين ابن عمير وأبي سعد ابن وهب فأحرزا مالهما، هذان اثنان من اليهود، واحد اسمه يامين ابن عمير والآخر اسمه أبو سعد ابن وهب، فهذان كان من اليهود فأسلم، فلما أسلم أحرز مالهما، يعني لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالهما شيئا خسارة من المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فاللذان أسلما من اليهود فأحرز ما لهما ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالهما شيئا، وبقي مع المسلمين في المدينة، بقي مع المسلمين في المدينة وأحرز يعني ما لهما. فاثنان فقط من بني النضير أسلموا. وفي بني النضير نزلت سورة الحشر، سورة الحشر كما ذكرنا تسمى سورة بني النضير. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من السلاح، يعني كما ذكرنا كان الاتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا السلاح ويأخذون معهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا السلاح. فكان من السلاح الذي غنمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان غنم النبي صلى الله عليه وسلم من السلاح 50 درعا وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفا. البيضة اللي هي يعني زي حديدة مثل القرص هكذا كبير، يعني يتوقى بها ضربات الأعداء، وتأتي والخوزة كذلك التي تلبس على الرأس وكذا يقال لها البيضة، الخوزة التي تلبس على الرأس. والدرع كما ذكرنا مثل القميص كذا، يكون من حلقات من الحديد. وثلاثمائة وأربعين سيفا، فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم سلاحه. وخرجوا على 600 بعير، اليهود بني النضير خرجوا على 600 بعير. هي البيضة اللي هي الخوزة التي زي الخوزة أو يعني زي شيء يلبس كذا على الرأس. وخرجوا على 600 بعير، هؤلاء اليهود يعني خرجوا على 600 بعير محملة بأموالهم، وتركوا هذا السلاح للمسلمين. بالنسبة للغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات يعني أنه خير الصحابة أن يقسمها بين المهاجرين والأنصار جميعا، يقسم الغنائم بين المهاجرين والأنصار، أو أن يعطي الغنائم للمهاجرين على شرط أن يسدد منها المهاجرون ما عليهم من من ديون للأنصار. المهاجرون كانوا يعني جاءوا غرباء إلى المدينة وأخذوا أموالا من الأنصار على سبيل القرض، وأموال يعملون فيها وأموال يعني كانت عليهم للأنصار. فالأنصار رضي الله عنهم يعني أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم على المهاجرين فقط، على أن يعطي المهاجرون يسدد المهاجرون منها ديونهم التي عليهم للأنصار برضا من الفريقين. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار لفقرهما، اثنين من الأنصار كانا فقيرين فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقية الأنصار كانوا موسرين وكانوا مقرضين أموالهم للمهاجرين، المهاجرون كانوا فقراء مدينين للأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الأنصار أن يعطي المهاجرين لفقرهم، وأعطى اثنين من الأنصار كان فقيرين وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة. سهل بن حنيف وأبو دجانة هذان من الأنصار وكان فقيرين رضي الله عنهما، فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم. بقية الأنصار كانوا موسرين وكانوا أقرضوا أموالا للمهاجرين، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين سددوا ما عليهم من الديون للأنصار من هذه الأموال. وأعطى سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق، وكان سيفا له ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن معاذ وهو أنصاري، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف سلام بن أبي الحقيق، هذا اللي هو كان من زعماء اليهود، وسيفه هذا كان سيفا له ذكر، يعني سيف يعني مصنوع صنعة خاصة وله يعني مواصفات يعني يضرب بها المثل في حسنه وجودة صنعته و قوة هذا السيف وكذا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه. بعد ذلك كان بقية الأحداث أن حيي بن أخطب اللي هو زعيم اليهود بني النضير هذا ذهب إلى مكة يستنفرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أهل مكة يستنفرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مكة يحرض أهل مكة على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الأثناء يعني هنا من الحوادث التي وقعت أن رجلا من يهود بني قريظة اللي هم القسم الوحيد الذي بقي بعدما يعني انتهى يهود بنو قينقاع ويهود بنو النضير، بقي الآن إيه؟ يهود بني قريظة هم الذين بقوا. فمر رجل من يهود بني قريظة اللي هم القسم الذي لا يزال باقيا في المدينة، اسمه عمرو بن سعدة القرظي، عمرو بن سعدة القرظي، هذا رجل من يهود بني قريظة، مر على ديار بني النضير وهي يباب خراب ليس بها داع ولا مجيب. مر على ديار بني النضير وهي خراب ايه ليس فيها احد، خربوا البيوت وخلعوا الابواب وكسروا الجدران وانصرفوا اجمعين، وبعد ان كان يعني حيا عامرا مأهولا بالسكان والحركة والاسواق، اذا به ايه خراب ليس فيه داع ولا مجيب. فرجع الى بني قريظة، فتأثر يعني من هذا المنظر وكذا، فرجع الى قومه الى بني قريظة فوجدهم بالكنيسة، الكنيسة دار عبادة اليهود يعني المقصود هنا معبد اليهود الذي يتعبدون فيه، فنفخ في بوقهم، فايه اخذ البوق، وكانوا هم يستعملون البوق يعني للجمع يجتمعون به للعبادة وكذا، فاخذ بوقهم فنفخ فيه، فاجتمعوا او يسمعون صوت البوق فيجتمعون في الكنيسة، فاجتمعوا. فقال له الزبير بن باطة، واحد من برضو من زعماء يهود بني قريظة، قال له أين كنت؟ وكان يعهده لا يفارق الكنيسة، وكان يعني دايما إيه يعني عمرو بن سعدة كان دايما جالسا في الكنيسة فافتقدوه يعني، فقال له أين كنت؟ قال رأيت اليوم عبرا اعتبرت بها، قال رأيت اليوم عبرا اعتبرت بها، رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف، والشرف الفاضل والعقل البارع. منازل إخواننا يقصد إخوانه اليهود اللي هم إيه بنو النضير، تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل، تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل. قال والتوراة ما سلط الله هذا على قوم قط لله بهم حاجة، فيحلف يعني يقول والتوراة ان الله يعني لا يسلط هذا على قوم لله بهم حاجة، يعني اكيد انهم ايه يعني اهانهم الله وليس لهم يعني فضل عند الله وكذا. وقد اوقع قبل ذلك بابن الاشرف وببني قينقاع فاجلاهم وكانوا اهل عدة وسلاح، يقول لهم قبل بني النضير بنو قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم أوقع بهم وقتل يعني واحدا من الزعماء اللي هو كعب بن الأشرف وأجلى بني قينقاع وكانوا أهل عدة وسلاح. يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبعه فإنكم تعلمون أنه نبي وبشرنا به نبينا. فقال لهم يا قوم يعني ما لا ننتظر حتى يأتي علينا الدور وكذا، خلاص بنو قينقاع رحلوا وبنو النضي وما بقي غيرنا، فعلينا الدور وكذا. فقال لهم يعني يا قوم يعني أرى أن نتبع هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقد بشرنا به نبينا وأنتم تعلمون أنه نبي، لا ننتظر حتى يعني يحصل لنا ما حصل لبني قينقاع وبني النضي. وأسكتوا فلم يتكلم منهم متكلم، هو يعظهم وهم يعني يفكرون في الكلام وكذا، وسكتوا فلم يتكلم منهم متكلم. ثم أعاد الكلام، فأعاد عليهم الكلام مرة أخرى ويقول لهم يعني يذكرهم بالمآسي التي حصلت لبني قينقاع وبني النضير والدور عليهم وأنهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي وكذا ولماذا لا يتبعونه، وخوفهم بالحرب والجلاء. فقال كعب بن أسد ما تطيب نفسي أن أصير تابعا، فكعب بن أسد إيه واحد من زعمائهم هو الوحيد يعني الذي تكلم، قال لا تطيب نفسي أن أصير تابعا، بعد نحن يعني زعماء ونصبح تابعين للمسلمين، وبعد أن كنا يعني سادة وزعماء وكذا ونصبح تابعين للمسلمين لا تطيب نفسي بهذا، يعني لا ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على حق، لكن إيه يمنعه الكبر من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم صار تابعا له وهو يريد أن يكون إيه يعني زعيما في قومه. فأسلم اللي هو عمرو بن سعدة، أسلم هو وتركهم ولم يطيعوه. طيب هذه كانت ايه ابرز يعني احداث غزوه بني النضير، وكانت كما ذكرنا في شهر ربيع الاول في السنه الرابعه من الهجره النبويه. ناتي الى الغزوه الثالثه عشره من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوه ذات الرقاع. غزوه ذات الرقاع وهي الغزوه الثالثه عشره من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرقاع جمع ايه؟ جمع رقعه. رقاع جمع رقعة. فلماذا سميت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع؟ فقيل سميت، هناك عدة آراء في سبب تسمية هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. الرأي الأول قالوا لأن هناك يعني جبلا عند في منطقة الغزوة، هناك جبل فيه بقع حمر وبقع سود، فيه بقع حمراء وبقع سوداء، والبقعة يمكن أن يقال لها رقعة، يعني كأنه جبل مرقع كده فيه بقع بعضها أحمر وبعضها أسود، فالجبل يسمى جبل ذات الرقاع، فالمنطقة يعني تسمى بهذا الاسم. فقالوا هذا سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم، لأنها وقعت عند جبل فيه يعني بقع حمر وبقع سود. والرأي الثاني قالوا لأن الصحابة رقعوا راياتهم، كانت الرايات اللي هي الأعلام التي يحملها الصحابة كانت مرقعة، يعني كان فيها قطع فيها خروق، يعني تعرف الرقعة اللي هي عندما يؤتى بقطعة قماش ويصلح بها خرق يعني موجود في الثوب وكذا، فقالوا الرايات التي كان يحملها المسلمون كانت مرقعة فسميت ذات الرقاع. والرأي الثالث قالوا لأنهم لفوا أرجلهم بالخرق، قالوا أن الصحابة ما كان معهم نعال كافية في هذه الغزوة، ما كان معهم نعال كافية في هذه الغزوة، فكانوا يلفون أرجلهم بالرقاع، قطع خرق يعني قطع من القماش كذا مقطعة ويربطون بعضها في بعض ويلفونها على أرجلهم تقيهم يعني الحصى وأذى الطريق وكذا، فسميت ذات الرقاع لكونهم يلبسون خرقا أو رقاعا في أرجلهم. وقيل لأن صلاة الخوف كانت بها، وقيل لأن أول صلاة خوف كانت في هذه الغزوة، وصلاة الخوف يعني فيها ترقيع للصلاة، يعني لأنها يعني تصلى بكيفيات يعني تيسر على المقاتلين يعني القتال، ويؤذن لهم بالحركة أثناء الصلاة والتوجه إلى غير القبلة والتحرك والتقدم والتأخر وكذا، فقيل انها سميت ذات الرقاع لهذا السبب. طيب هذا ما يتعلق بالتسمية يعني، ولا مانع يعني ان تجتمع هذه الامور كلها، يعني لا مانع ان الامور هذه كلها اجتمعت وكل واحد منها يعني يمكن ان يكون سببا للتسمية او الاجتماع اكثر من سبب. سبب هذه الغزوة ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان ثعلبة وانمارا جمعوا الجموع. ثعلبة وأنمار قبيلتان برضو من قبائل العرب، ثعلبة وأنمار قبيلتان من قبائل العرب، جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جمعوا الجموع يريدون مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجمة المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتتبع الأخبار ويستبق، يعني لا ينتظر أن يأتيه الأعداء يهاجمون المدينة، قبل أن يأتوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد خرج هو لقتالهم في ديارهم عليه الصلاة والسلام. فكان له عيون يأتونه بالأخبار، فجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ثعلبة وأنمارا جمعوا الجموع لمهاجمة المسلمين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 400 أو 700. هنا عدد المسلمين، بعض الروايات أن عدد المسلمين عدد جيش المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 400، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 700. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأبا ذر، ترك النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة يعني أميرين عليها، عثمان بن عفان وأبا ذر الغفاري رضي الله عنه. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك أميرين، مثلا يكلف أحدهما بالصلاة والآخر مثلا بإدارة شيء آخر أو كذا. في 10 خلون من المحرم سنة في 10 خلونا من المحرم، هذا يعتبر المحرم اللي هو يعتبر بداية العام الهجري الخامس يعني، لأن كان قال فوصلها فلم يجد إلا نسوة، فلم يجد إلا نسوة فأخذهن، وصل إلى منطقة ذات الرقاع التي فيها يعني هاتان القبيلتان اللي هم ثعلبة وأنمار، فلم يجد إلا نسوة فأخذهن، وهرب الرجال في رؤوس الجبال. الرجال هربوا في رؤوس الجبال وتركوا النساء في الجبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوجد النساء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأصحابه، وحضرته الصلاة، فخاف المسلمون إغارة الكفار عليهم. ما جاء وقت الصلاة خاف المسلمون أن يغير الكفار عليهم وهم إيه يصلون، أن يتحين الكفار الفرصة والمسلمون يصلون جماعة إذا جاء وقت السجود أو كذا، أن يهجموا على المسلمين، لأن المشركين في رؤوس الجبال يراقبون المسلمين. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، صلى بهم صلاة الخوف. صلاة الخوف لها كيفيات يعني في الفقه، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع متعددة حسب الإيه يعني الحاجة. أحيانا يكون الأعداء في اتجاه القبلة، وأحيانا لا يكون في اتجاه القبلة، وأحيانا يكون الخوف شديدا، وأحيانا الخوف خفيفا. فكان لها صفات يعني متعددة، بحيث يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بقوم ثم إذا جاء وقت الركوع والسجود يركع ويسجد معه يعني الصف المقدم، والصف المؤخر لا يركع ولا يسجد، يظل قائما وينتظر حتى ينتهي يعني الصف الذي قبله وكذا، ثم إذا قاموا يركع الثانون ويسجدون بترتيبات يعني وكيفيات يعني ندرسها في الفقه إن شاء الله. بالنسبة لصلاة الخوف صلاة مقصورة، فتقصر فيها الصلاة، فأحيانا يمكن أن يصلي الإمام أربع ركعات، ركعتين بطائفة ثم إيه يسلمون وينصرفون لما عندما يقوم للركعة الثالثة لا يقومون معه. يعني هذه صفة من ضمن الصفات، أن الإمام يصلي أربع ركعات والجيش كل الفريق يصلي ركعتين. فممكن أن الإمام يصلي أولا بنصف الجيش، يصلي بهم أول ركعتين، وبعد ما يقوم الإمام من التشهد الأوسط يقوم إلى الركعة الثالثة، الفريق اللي كان في التشهد الأوسط يسلمون وينصرفون ويذهبون يحضرون الفريق الثاني، يأتي والإمام في الركعة الثالثة، فيدخلون معه في الثالثة ويصلون معه ركعتين ويسلمون معه، بحيث أن الفريق يصلي وفريق ينصرف. هذه طريقة. وممكن أن الإمام يصلي ركعتين فقط، والمأمومون أيضا كل فريق يصلي ركعتين، فتكون الطريقة أن الإمام يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فيصلي بهم الركعة الأولى ماشي، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية، إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية يظل الإمام قائما، والذين يبتدئ الصلاة بنصف الجيش يعني، يعني يصلي معه نصف الجيش فيصلون معه الركعة الأولى، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية هم يقرؤون بسرعة ويركعون ويرفعون ويسجدون ويتشهدون ويسلمون وينصرفون ويحضرون الفريق الآخر، فيدخل مع الإمام وهو في الركعة الثانية، فيصلون معه ركعة تعتبر الأولى بالنسبة له. إذا جلس الإمام للتشهد يقومون هم ويأتون بركعة ثم يجلسون معه، يطيل جلسة التشهد وينتظرهم حتى يأتوهم بالركعة الثانية ثم يدركونه في التشهد ويسلم بهم، يبقى فريق يعني يحرم بهم وفريق يسلم بهم، فريق يشاركونه في تكبيرة الإحرام لكن يسلمون قبله، وفريق يعني يسلمون معه وكذا، إلى غير ذلك يعني من الكيفيات يعني. طبعا إذا كان الخوف شديدا يعني كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبان، يمكن أن يصلوا يعني وهم يتحركون ويتوجهون إلى الأعداء ويصلون وهم يقاتلون مستقبل القبلة ومستدبريها وكذا، حسب يعني الحاجة، حسب نوع الخوف وحسب الحاجة إلى اختيار صفة من هذه الصفات. طيب القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهم في تلك الغزوة بحيث لا يتمكن الأعداء من الإغارة عليهم أثناء الصلاة. وغاب النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، 15 يوما يعني مدة هذه الغزوة، شاملة رحلة الذهاب والإياب ومدة القتال، فغاب 15 ليلة عن المدينة. طيب، الغزوة 14 وهي غزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد. ويقال لها أيضا غزوة بدر الصغرى، يقال لها بدر الموعد ويقال لها أيضا غزوة بدر الصغرى. هذه الغزوة 14 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لها بدر الصغرى تمييزا لها عن إيه؟ عن غزوة بدر الكبرى. سبب هذه الغزوة، لو تذكرون أننا عندما تكلمنا عن أحداث غزوة أحد، كان من ضمن أحداث غزوة أحد أن أبا سفيان وهو منصرف من غزوة أحد ماذا قال؟ قال لهم: الموعد ببدر رأس الحول. قال إيه؟ لنا يوم يعني نلتقي فيه في بدر، يريد أن يثأر لهزيمتهم، أنهم المشركين انهزموا في بدر، يريد أن يلتقي في نفس المكان. وبدر منطقة يعني بين مكة والمدينة، اللي هي المنطقة التي وقعت فيها أحداث غزوة بدر الكبرى. فقال نلتقي في بدر في العام المقبل، بعد مضي سنة من تاريخ غزوة أحد، قال نلتقي في بدر في العام الايه المقبل، بعد سنة من ايه من تاريخ غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ايه هذا، وقال له موعدنا يعني بدر، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. فلما جاء الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الموعد كما وعده أن يقاتلهم المسلمون في بدر بعد عام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه متوجها إلى بدر على رأس حول، بعد مضي سنة بالضبط من إيه تاريخ الوعد في يوم أحد، بعد اليوم المكمل لسنة تماما، كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في بدر منتظرا إيه مجيء المشركين حسب الوعد. فخرج المصطفى عليه الصلاة والسلام في 1500، كان جيش المسلمين 1500 في ذلك الوقت، ومعه 10 أفراس، كان النبي صلى الله عليه وسلم معه 10 أفراس، وحمل لواءه علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه كان هو حامل اللواء، واستعمل على المدينة عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان أميرا على، تركه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، وأخذ معه عليا كان يحمل اللواء. وخرج المسلمون ببضائع وتجارات، خرج المسلمون معهم بضائع ومعهم تجارة. لماذا؟ لأن إيه منطقة بدر كان المسلمون يعلمون أنه في هذا الوقت في شهر ذي القعدة في منطقة بدر يقام سوق يعني تعرفون الأسواق اللي هي يعني تجمعون في وقت معين يعني لتبادل البضائع. فكان المسلمون يعلمون أن في هذا الوقت في بدر في سوق يعني تقام في بدر في شهر ذي القعدة، يعني كان دايما إيه مع هلال ذي القعدة، مع مطلع هلال شهر ذي القعدة دايما كل سنة يعني أهل المناطق المحيطة ببدر وكذا يجتمعون في بدر مع هلال ذي القعدة، وكل إنسان يأتي بما معه من البضائع يبيع ما عنده ويشتري من الآخرين ما يحتاجوا إليه. فخرج المسلمون معهم ببضائع 1500، يعني هم يعني ينتظرون إذا جاء الكفار قتلوهم، ما جاءوا هم رايحين يبيعون ويشترون في بدر. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بدرا في هلال ذي القعدة، وكان بها سوق يقام من استهلاله إلى ثامنة، وكان السوق يقام من رؤية هلال ذي القعدة إلى اليوم الثامن من ذي القعدة دائما كل سنة في بدر. فأقام بها النبي صلى الله عليه وسلم 8 ليال ينتظر أبا سفيان، جلسنا مدة السوق كلها 8 أيام، المسلمون عسكر بجيشهم يعني في بدر ينتظرون مجيء أبي سفيان للوعد الذي وعده، ظل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم 8 أيام. خلال الأيام الثمانية الصحابة يخرجون ببضائعهم ويبيعون في السوق ويشترون وكذا، فباعوا تجارتهم وربحوا للدرهم درهما، يعني كانت الأرباح يعني 100%، اللي خرج معه مثلا بضائع تساوي يعني البضائع اللي مثلا اشتراها بألف باعها ب2000 وهكذا. وخرج أبو سفيان من مكة في 2000. أبو سفيان كان إيه خرج في الموعد من مكة ومعه 2000 من المقاتلين، حتى نزل بمر الزهران، نزل في منطقة يقال لها مر الزهران، او نزل في عسفان اسم منطقة، وكان معه ايه 50 فرسا، يبقى عدد جيش المشركين كان 2000 ومعه 50 فرسا. ثم بدا له فرجع زاعما انه عام جد، يعني القى الله تعالى الرعب في قلبه بعده خرج معه 2000 من المقاتلين، وخرج يزعم انه ذاهب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ومشى ايه جزءا من الطريق لغايه ما وصل الى منطقه مر الزهران او منطقه عسفان. لما وصل الى هذه المنطقه بدا ايه يستوره الرعب وكذا، قال لك ايه، فقال لجيشه والله يعني هذا العام عام جدب ولا يصلحهم الا الخصب، ما ينفع يعني نقاتل الا في وقت خصب وكذا، والسنه دي يعني جد كده عام جدب وكذا، فما يصلح فيها القتال يعني. فتعلل بهذا العذر وايه ورجع بالجيش الى مكه من منتصف الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل منتظرا 8 ايام ينتظر ان يجيء فلم ياتي. وسماهم اهل مكه جيش السويق، اهل مكه صاروا يسخرون منهم لما رجعوا، قالوا لماذا رجعتم؟ قالوا انما خرجتم تشربون السويق، قال يعني ضحكتم علينا وقلتم تذهبون للقتال رحتم تاكلوا السويق وترجعون مره. السويق قلنا اللي هو يعني طحين الشعير وكذا يحمس بالسمن وكذا، فاخذوا معهم كميات من السويق عشان يعني تزودوا، اكلوها في الطريق ورجعوا، فقالوا فسموهم جيش السويق. قالوا انما خرجتم تشربون السويق. وانزل الله تعالى في حق المؤمنين، انزل الله تعالى بشان هذه الغزوه اللي هي غزوه بدر الموعد، انزل الله فيها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فقالوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فالفضل هو ما ربحوا في تجارتهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يعني الفضل هنا ايه؟ يعني انقلبوا يعني رجعوا، رجع المسلمون الى المدينة بنعمة من الله يعني سالمين، وبفضل يعني وبربح في التجارة أكرمهم الله به. الغزوة 15 غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل وهي الغزوة 15. دومة الجندل الأشهر في تسمية المكان دومة الجندل، ويقال لها أيضا دومة الجندل. دومة الجندل منطقة إيه يعني بين المدينة والشام، بين المدينة والشام. قالوا إنها يعني إيه تبعد 10 مراحل عن المدينة و8 مراحل من دمشق، يعني هي أقرب إلى دمشق منها إلى المدينة، منطقة دومة الجندل يعني تعتبر في مطلع الشام، وتعد هذه الغزوة يعني في ذلك الوقت حسب يعني التقسيمات الجغرافية في ذلك الوقت كان دومة الجندل هذه تابعة للشام، فتعتبر هذه الغزوة أول غزوات الشام، أول غزوات يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم يصل فيها إلى الشام، وهي أقرب إلى دمشق منها إلى المدينة كما ذكر. خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ل5 ليال من شهر ربيع الأول، من شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأول هذه تعتبر السنة الخامسة، يعني احنا الآن وصلنا إلى السنة الخامسة من الهجرة النبوية، العام الخامس من الهجرة النبوية في شهر ربيع الأول. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب هذه الغزوة أنه بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعا كثيرا بدومة الجندل يظلمون من مر بهم ويريدون المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار أن جمعا كثيرا تجمعوا في منطقة دومة الجندل يظلمون من مر بهم، زي قطاع طريق وعصابات وكذا، كل من مر في هذا الطريق يظلمونه ويقتلون الناس ويسرقون أموالهم وكذا، وأنهم يريدون المدينة، ليس هذا فقط يعني أنهم يظلمون الناس في المكان هذا وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيه يفكرون في مهاجمة المدينة، فقبل أن يعني يفكروا في توسيع يعني نشاطهم الإجرامي هذا في قطع الطريق وظلم الناس وكذا، عندهم أفكار إيه لمهاجمة المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه، هذا رجل من الصحابة، هنا إيه عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة أثناء غيابه عليه الصلاة والسلام، استخلفه على المدينة نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف، في ألف مقاتل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه ألف مقاتل يسير الليل ويكمن النهار، خرج يسير في الليل ويكمن بالنهار، النهار يكمن الجيش وفي الليل يسير عليه الصلاة والسلام، حتى إيه يفاجئهم، لأنه لو صار بالنهار فربما إيه رآهم بعض المرة في الطريق ووصل الخبر إلى الأعداء، فكان بالنهار يكمن الجيش في منطقة يعني بعيدة عن الطريق وكذا بحيث لا يعلم أحد بهم في النهار، ثم إذا دخل الليل يسيرون في الطريق ليل. فنزل بساحتهم فوجدوهم تفرقوا وهربوا، فلما وصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم شعروا بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا هاربين، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم، نزل ببلدهم فلم يجد أحد، أهل البلد كلهم شردوا وهربوا. ووجد النعم، وجد الأنعام، بس دخل البلد وجد الإبل والبقر والغنم، ووجد النعم فأصاب منها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأنعام، أخذها المسلمون يعني حازوا هذه الأنعام غنيمة. وبث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا، النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مدينتهم وأخذ يرسل السرايا، السرايا يعني بعثات مجموعات صغيرة كذا يؤمر عليهم أحدا ويرسلهم في الاتجاهات المختلفة يبحثون عن أهل البلد الذين هربوا هؤلاء الشرد، يبحثون عنهم يعني في الاتجاهات المختلفة. فبث السرايا فلم يصب أحدا غير رجل واحد وأسلم، ما أصاب إلا واحد بس وأسلم هذا الرجل، فعصم دمه بإسلامه ولم يعثروا على أحد، الباقون يعني هربوا يعني كأنهم شردوا بعيدا يعني أكثر من المسافة التي يعني وصلت إليها سرايا النبي صلى الله عليه وسلم تبحث عنهم فلم تجد أحد. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم أياما ثم رجع، فأقام أياما في مدينتهم ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سالما غانما. فدخل المدينة في العشرين من ربيع الأول، يعني المدة كانت 15 يوم، المدة كانت 15، وخرج يوم 5 ربيع ورجع يوم 20 من ربيع، خرج يوم 5 ورجع يوم 20 عليه الصلاة والسلام. وكان هذا كما ذكرنا في شهر ربيع الأول سنة العام الخامس من الهجرة. ثم يأتينا بعد ذلك الغزوة 16، هي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وهي من الغزوات الكبيرة يعني من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أحداث يعني كثيرة نجعلها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لديكم سؤال؟ بارك الله.